بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة قولهم: الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية والرق، وفي الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. نعم، تبعية الولد، تبعية الولد. وقول الفقهاء الولد، لاحظ، يشمل الآدمي وغير الآدمي، بدليل قوله وفي النجاسة وتحريم الأكل، لأن الذي الآدمي لا يؤكل. طيب، الولد أو تبعية الولد في النسب يتبع أباه، قال الله عز وجل: ادعوهم بآبائهم. بالنسبة للحرية والرق، يعني هل نحكم بحريته أو نحكم برقه؟ هذا بالنسبة يتبع إيش؟ يتبع الأم. في الدين يتبع خيرهما، في مسألة الدين يتبع خيرهما، يعني إما الأم وإما الأب. فإذا كان الأب مسلما والأم غير مسلمة، فالتبعية للأب. وإذا كان الأب، إذا كان الأب كافرا والأم مسلمة، للأم. يمكن هذا؟ هاي نعم، أنت تجاوب بس ناظر ما يترتب على السؤال. نعم، يتصور فيما لو كان كافرين ثم أسلمت الأم في العدة وأتت بولد، أما ابتداء لا يمكن تصوره. لكن تصور هذا فيما لو كان كافرين، يعني يهوديان نصرانيان، ثم أسلمت الأم وبعد إسلامها أتت بولد وهي في العدة، بماذا نحكم على الولد؟ نقول نحكم عليه الإسلام. قال رحمه الله: وفي الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، فيكون نجسا حراما، للقاعدة المعروفة: إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر. نعم. ومن الفروق قولهم: الطفل قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه، وتكون الأنثى عند أبيها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلا للحضانة، والله أعلم. طيب، ومن الفروق، ما قال صحيحة ولا ضعيفة، عندك شيء؟ طيب، ومن الفروق، وإنما المؤلف لم يقل فروق صحيحة وضعيفة، لأن المسألة فيها خلاف قوي، فيها خلاف قوي، فهو لم يقل من الفروق الصحيحة، لأنه لا يرى هذا الرأي الذي ذكره الفقهاء، وإنما يرى أن الأنثى تكون عند أمها. ولم يقل من الفروق الضعيفة، لأن القول قوي، واضح. وهنا ربما أن المؤلف رحمه الله ترك ذلك عمدا، يعني ترك قوله ضعيفة أو صحيحة عمدا، فإن كان فعل ذلك عمدا فلأجل ماذا؟ الخلاف، لأنه لم يقل الصحيحة لأنه لا يرى هذا، ولم يقل الضعيفة لأن القول بأنها تبقى عند أبيها قول قوي، واضح. ويحتمل أنه سهو، أنه تركها سهوا. يقول قولهم: الطفل قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز خير. الطفل سواء كان ذكرا أم أنثى، قبل التمييز يعني قبل السبع يكون عند أمه، سواء كان ذكرا أم أنثى. بعد السبع أو إذا تم له سبع، الذكر يخير بين أبويه، وأما الأنثى فتكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، واضح؟ طيب، وبعد البلوغ بالنسبة للغلام يكون مستقلاً، هو مستقل. وقد تقدم لنا قريباً أن القول الراجح في مسألة الأنثى أنها من حين الولادة إلى أن تتزوج تكون عند أمها، وهذا إذا كانت أهلاً للحضانة، إذا كانت أهل. أما إذا لم تكن أهلاً للحضانة فلا تقديم. نعم. قوله: الطفل قبل التمييز، التمييز من الميز، من الميز. والتمييز هل له حد؟ هل هو محدود أو معدود؟ من العلماء من يرى أن التمييز معدود، يعني مضبوط بسن معين وهو السبع، ومنهم من يرى أنه محدود بحد، وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. قالوا: المميز والذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. قالوا: والاشتقاق يدل على ذلك، اشتقاق يدل على ذلك، واضح. وهذا من حيث مراعاة المعنى ومن حيث مراعاة اللفظ أيضا أقرب، لأن من الأطفال من يكون عنده تمييز وله 5 سنين، ومنهم من لا يميز إلا وله 8. لكن قد نقول إن كلام الفقهاء رحمهم الله أو تحديد الفقهاء بالسبب بناء على الغالب. نعم. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الوكيل، فلا تشترط له العدالة لأنه نائب لجائز التصرف وموكله يراقبه في أعماله، وبين الولي لليتيم والمجنون وناظر الوقف فاشترطوا عدالته لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح. ومن جهة أخرى قالوا الوكيل لا يأكل إلا إن جعل له الموكل، والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا، ويأكل الفقير الأقل أجرة مثله وعمله، وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا. طيب، من الفروق تفريق الفقهاء بين الوكيل، فلا تشترط عدالته الوكيل، لا تشترط عدالته. لماذا؟ نقول لأنه حتى لو كان فاسقا غير أمين فهناك من يراقبه وهو الموكل، الموكل يراقبه، بخلاف الولي لليتيم والمجنون. ولي اليتيم والمجنون هو حقيقة الأمر وكيل، ولكن وكالته بعد الموت. يعني عندنا الوكالة في الحياة وبعد الممات. الوكالة في الحياة هي أن يفوض جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، والولاية على اليتيم وعلى المجنون هي وكالة لكنها بعد الموت، هي نوع وكالة. نقول نشترط في ولي اليتيم والمجنون أن يكون عدلا وأمينا. لماذا؟ لأنه يتصرف لأناس قصر لا يدركون، وليس عنده أحد يراقبه، فإذا لم يكن هناك رادع إيماني يردعه فإن الضرر يعود على من؟ على اليتيم والمجنون، بخلاف الوكيل في حال الحياة فإن هناك رادع. من هو الرادع؟ الموكل، رادع سلطاني، سلطة له، سلطة. إذن نقول الرادع بالنسبة لمن وكل في شيء إما إيماني أو سلطاني، ففي الحياة يشترط، لا يشترط الرادع الإيماني، يعني لا يشترط أن يكون عدلا، وبعد الممات لا بد. قال فاشترطوا عدالته لأنه ولاية يجب فيها فعل الأصلح، العمل بالأصلح. ومن جهة أخرى قالوا الوكيل لا يأكل إلا إن جعل له الموكل. نعم، لو وكل في بيع أو شراء أو ما أشبه ذلك لا يجوز له أن يأكل. مثل إنسان قلت وكلتك أن تبيع لي هذه السلع، لما جاء الغداء باع منها شيء واشترى غداء، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا مال للغير، ولأن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن فيقتصر على ما أذن له فيه. تصرف الوكيل مستفاد من جهة الإذن. طيب، قال والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا، ويأكل إن كان فقيرا. قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن هل الأكل بالمعروف أو كما قال المؤلف يأكل الأقل من أجرة مثله وعمله؟ الصواب أنه يأكل بالمعروف، الصواب أنه يأكل بالمعروف بالمعروف. وقال بعض العلماء إنه يأكل الأقل من أجرته، من أجرة مثله وأجرة وعمله، من أجرة مثله وعمله، يعني كفايته. فلو قدرنا أن هذا الولي على اليتيم أجرة مثله يوميا 50 ريال، وكفايته يوميا 100 ريال، كم يأخذ؟ ولي على مال يتيم. نقول إن كان غنيا فليستعف، إذا كان فقيرا على القول الراجح يأكل بالمعروف، وعلى المذهب والشيء عليه المؤلف يأخذ الأقل من أجرة عمله ومثله وكفايته. فإذا كانت كفايته في كل يوم 100 ريال، وأجرة مثله لو استأجرنا شخصا يعمل هذا العمل في هذا اليوم 50، أجرته 50، كم؟ أي لا، على القول هذا يأخذ 50. وإذا كانت أجرة مثله 100 ريال وكفايته 50، يأخذ 50 الأقل. والصواب في هذا الرجوع إلى العرف. قال الله عز وجل: ومن كان فقير فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يقول: وكذلك ناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا. ناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا. ناظر الوقف إما أن يكون مستأجرا أو متبرعا. ناظر الوقف إما أن يكون بأجرة أو تبرع. فإن كان بأجرة، يعني نظارته بأجرة، فليس له الأكل مطلقا، ليس له الأكل مطلقا، لأن هذه الأجرة في مقابل عمله. وإن كان متبرعا، وكان متبرعا، فإن جعل له شيء فليس له إلا ما جعل له، وإن لم يجعل له شيء فإنه يأكل بالمعروف. أرجو أن يكون واضح. نقول: ناظر الوقف إما أن يكون مستأجرا بأجرة، وإما أن يكون متبرعا. فإن كان مستأجرا فليس له الأكل مطلقا. شو أنا مطلقا؟ يعني سواء كان غنيا أم فقيرا. لماذا؟ لأنه يأخذ نظير عمله وهو الأجرة. وأما إن كان متبرعا، إذا كان متبرعا، فإن ننظر إن جعل له الواقف شيئا من الوقف، بأن قال: هذا وقف على الفقراء والناظر فلان، وله أن يأكل كذا، وله أن يأخذ كذا، فليس له إلا ما جعل له. وإن لم يجعل له شيء فإنه يأكل بالمعروف. ها؟ لا، إذا كان غنيا ما صار متبرعا، يعني كأنه أخذ أجرة. إذا كان غنيا ما صار، إذا كان غنيا ويأخذ، صار الآن كأن أخذه أجرة. أما إذا كان فقيرا وأخذ، فأخذه لحاجته. وفرقوا في النفقة. فهمتم هذه؟ يعني أنا الناظر يقول: إذا كان الناظر غني متبرعا، وهل له الأخذ إذا كان غنيا ولا لا؟ نقول: ليس له الأخذ، لأنه لو أخذ على أنه متبرع فهذا الواقع خرج عن وصف التبرع، لأن هذا الذي يأخذه في الواقع ليس محتاجا إليه، لأنه غني، لأنه غني. وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوان، فتجب نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له، أو في أجرته، أو يباع بعضه للنفقة على الباقي. وبين العقارات فلم يوجبوا عمارتها إلا مع شرط الوقف. وقال شيخ الإسلام: في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطون. وفرقوا بين العقود. طيب، فرقوا في النفقة على الوقف. الوقف إذا كان حيوانا، إما يكون حيوانا أو غير حيوان، إن جمد، فإن كان حيوانا فإنه تجب نفقته، لأن نفقته من ضرورة بقائه، من ضرورة بقائه. لكن من أين ينفق عليه؟ إن كان الواقف قد جعل جهة معينة، يعني الوقف هذا على جهة معينة، فإن النفقة تكون على أهل هذه الجهة. مثل لو قال: هذه الأبقار، هذه الأبقار وقف على آل فلان، يصرف لبنها لهم. على من تكون نفقتها؟ عليهم. أما أو في أجرته إذا كان يؤجر، يعني مثلا قال: هذه الإبل وقف على ريعها، وقف على آل فلان، وهي مما يؤجر، مما يؤجر. من أين تكون نفقتها؟ من أجرتها. أما إذا كانت الجهة التي أوقف عليها غير معينة، جهة عامة، مثل: هذا وقف على الفقراء، وقف على الفقراء، فإن كان يؤجر فمن أجرته، إن لم يكن يؤجر فإنه يباع منه ما ينفق على الباقي. مثل إنسان عنده بقر كثير، فقال: هذا البقر وقف، يعني يصرف لبنه على الفقراء في البلد، وهم غير محصورين، والبقر لا يؤجر. نقول: هنا من أين نأخذ النفقة؟ نقول: نأخذ النفقة من إما من هذا الريع، إن كان له ريع، فإن لم يكن له ريع فإننا نبيع بعض هذا الموقف عليه للنفقة على الباقي. واضح؟ إذن نقول الآن بالنسبة للإنفاق على الوقف، إن كان الوقف حيوانا، إذا كان الوقف حيوانا يعني مما يحتاج إلى نفقة، فإن كان على جهة معينة فنفقته على هذه الجهة المعينة إما من عندهم أو من أجرته، وإن لم يكن على جهة معينة فإن كان مما يؤجر فنفقته من أجرته، وإن لم يكن مما يؤجر فإنه يباع بعضه وينفق على باقيه. نعم. وأما العقارات يقول فلم يوجب عمارتها إلا مع شرط الوقف، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب وجوب العمارة، لأن لو قلنا بعدم وجوب العمارة لزم من ذلك انتهاء الوقف، لزم من ذلك انقطاع الوقف واندثاره، لكن نقول تجب عمارة الوقف على حسب البطون. على حسب البطون كيف؟ على حسب البطون موقوف عليه، يعني كل طبقة مثل قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، كم؟ ثلاث بطون. نقول الآن احتاج الوقف إلى عمارة، احتاج الوقف إلى عمارة، نقول عمارة الوقف هنا لا نجعلها على البطن الأول، لأننا نضر بالبطن الأول وينتفع البطن الثاني. إذا نقسم هذه العمارة، إذا كانت العمارة الوقف مثل احتاج إلى ترميم وإصلاحات بمئة ألف، نقول كل بطن عليه شيء، كل بطن عليه شيء، واضح؟ طيب كيف نقدر هذا؟ البطن الأول سهل. إيه طيب البطن الأول سهل. طيب البطن الثاني، يعني مثلا عمر البيت، بيت موقوف عمره، كم على البطن الأول وكم على البطن الثاني وكم على البطن الثالث؟ نقول تقديره مثل لو قدرناه أثلاثا، التقدير بالنسبة للبطن الأول مسهل، لكن بالنسبة للثاني كيف نجعله عليه؟ الموجود إيه؟ شلون الموجود؟ يعني مثلا أولاد الأولاد الآن موجود بعضهم ما أتى وبيأخذ من الوقف. إيه هذا هو، يعني الآن مثلا البطون ثلاثة، وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولادهم، أخذهم من البطن الأول متيسر. لكن الآن نقول مثلا هذا رجل مقاول مثلا عمر البيت مئة ألف، كم يبيأخذ من الغلة؟ مئة ألف، لكن كيف نقسمها على البطون؟ وشلون كيف نقسمها على البطون؟ مفهوم الآن سؤال؟ كيف نقسم على البطون؟ هل نقول مثلا ان المقاول هذا ينتظر حتى يروح البطن الاول ويجي البطن الثاني ياخذ منهم الثلث ثم البطن الثالث الثلث، ام ماذا؟ مقدم. شو مقدم؟ يعني يدفع البطن الاول واذا جاء البطن الثاني. طيب دفع البطن الاول، دفع البطن، لمن يدفع البطن الاول؟ إيه بس هذا صاحب العمل أو المستأجر لن ينتظر البطن، يمكن يموت قبل. لا مثلا البطن الثاني تصدق عن البطن الأول أو ينفق عنه. شو يتصدق؟ يعني يدفع البطن الأول عن البطن الثاني والثالث. طيب ولجل البطن الثاني كيف نأخذ منه؟ راح ولا ها؟ مات ولا أول. أي مات. طيب البطن الثاني كيف نقول قد هذا؟ أي الآن مثل الآن هذا البطن الأول عمر البيت مئة ألف ثم انقرض وجاء البطن الثاني، الشيخ الإسلام يقول بحسب البطون، حسب البطون كيف نقدر نسبة البطن الثاني؟ شلون نجعل لهم؟ كيف نجعل لهم شيء؟ ولا ما في إلا عن طريق الورثة، أن ورثتهم ورثة البطن الأول يأخذون، يعني الذي يستحق الوقف يأخذ منهم، لأن حقيقة الأمر أن تقدير بحسب البطون مشكلة، بحسب البطون مشكلة، لأنه قد يطول أحد البطون وقد يقصر، فقد وقف على أولادي، أولاده جلسوا مثل 30 سنة، أولادهم صغار جلسوا 70 سنة، لنلاحظ أنه ما يستحق البطن الأول البطن شيئا حتى ينقذ البطن كامل الذي قبله. هذا مبني على الخلاف، يعني هل الآن هل الوقف هل الموقوف عليه يتلقى الوقف من الواقف مباشرة، من الواقف مباشرة بحيث من مات سقط نصيبه، أو لا يستحق لا تستحق الطبقة الثانية من الوقف حتى تنقذ الطبقة الأولى؟ يعني مثال قال الإنسان هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، ومات أحد الأولاد، هنا هل نصيب هذا الولد الميت هل نصيب هذا الرجل الميت ينتقل إلى ولده أو يتوفر لإخوته أو يتوفر لإخوته؟ نقول هنا الواقف حقيقة إما أن ينص على أن من مات انتقل نصيبه إلى ورثته، بأن يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولاده ومن مات فنصيبه لولده، هذا واضح. وإما أن ينص على أن البطن الثاني لا يستحق شيئا مع الأول، بأن يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم لا يستحق البطن الثاني شيئا مع وجود أحد من الأول، أيضا هذا واضح. الإشكال إذا أطلق بأن قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، فهل نقول هنا الطبقة الثانية والبطن الثاني لا يستحقون شيئا حتى ينقرض البطن الأول، أو يقال من مات فنصيبه لورثته؟ عملوا الآن الناس على أي شيء؟ على أن من مات انتقل نصيبه لورثته. نعم. وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين، باب الحج والعمرة فأوجب المضي في الفاسد ويقضيه بعد ذلك، وفي باب النكاح فلا يصح إنكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها للاختلاف فيه. وأما بقية الأبواب فجعل الباطل والفاسد واحدا، الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف. طيب الباطل والفاسد على مذهب الحنابلة بمعنى واحد، بمعنى واحد، إذا قالوا فاسد أو قالوا باطل كلاهما بمعنى واحد، إلا في موضعين، إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، في الحج فرقوا بين الباطل والفاسد، فالباطل قالوا ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. إذن الموضع الأول الذي فرقوا فيه بين الفاسد والباطل في الحج، عندهم أن الباطل في الحج ما هو ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. الموضع الثاني في النكاح، في النكاح قالوا الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء فيه، كل نكاح مختلف فيه يقال فاسد، والباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، اتفق العلماء على بطلانه. واضح الآن؟ إذن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في هذين الموضعين، الأول في الحج فالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جمع فيه المحرم قبل التحلل الأول، والموضع الثاني في النكاح فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه والفاسد ما حصل فيه خلاف. مثال الباطل نكاح المعتدة، نكاح الأخت من الرضاع إذا تحقق الرضاع هذا يقال باطل، وأخواتكم من الرضاعة. مثال الفاسد النكاح بلا ولي فاسد، النكاح بلا مهر فاسد، لأن يعني فيه خلاف. نكاح الفاجر الزاني مثلا عند بعض العلماء يصح يجوزونه، يقول يمنعون نكاح الزاني لكن الزاني لا يمنعونه. طيب يقول أما في بقية الأبواب فهما سيان، بمعنى إذا قالوا هذا البيع باطل هذا البيع فاسد، فمثلا يقول البيع بعد نداء الجمعة الثاني باطل صحيح، البيع بعد نداء الجمعة الثاني فاسد صحيح، اختلاف تعبير. عند الحنابلة، وعند الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، يقول الباطل ما عاد النهي فيه إلى أصله، والفاسد ما عاد إلى وصف فيه، يعني كانوا يقولون الباطل ما نهي عنه لذاته، والفاسد ما نهي عنه لشرط فيه. لا لا أنت أنت لا مو بتمشي على مذهب أصلك ماشي ماشي يعني الآن العبارة الاختلاف في اللفظ فقط يعني ما في حتى إذا قلنا فاسد إذا قلنا باطل الحكم واحد يعني بالنسبة للحكم الشرعي حكم واحد لكن هذا اصطلاح يعني يجب أنك تعرف هذا الاصطلاح فالفقهاء إذا قالوا في في في في النكاح نكاح فاسد نكاح فاسد يعلم أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل فتأتي أنت وقول نكاح باطل نقول غلط بناء على هذا الكلام لكن المؤدى بالنسبة لهم واحد واضح يعني هذه ليست مسألة خلافية مسألة اصطلاح يعني عنهم حينما يقولون فاسد وحينما يقولون باطل عندهم بمعنى واحد إلا في هذين الموضعين فقط كونك أنت تصطلح لنفسك اصطلاح إن هذا فاسد هذا باطل لا مشاحة باصطلاح وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه والله أعلم نعم الفسوخ المتفق على إثباتها يعني التي أثبت الشارع فيها الفسخ هذه لا تحتاج إلى حاكم لا تحتاج أما المختلف فيها يعني بمعنى أن هذا الشيء هل يثبت به الفسخ أو لا يثبت به الفسخ هذه يقولون لا بد من حكم حاكم لأجل أن يرفع الخلاف لأجل أن يرفع الخلاف فمثلا من الفسوخ المتفق على أن على إثباتها يعني تثبت الفسخ مسألة الردة عن الإسلام الردة عن الإسلام هذه موجبة للفسخ بالاتفاق لكن اختلفوا هل ينفسخ بمجرد الردة والكفر أو تنتظر حتى تنقضي العدة أو ما أشبه لكن على وجه الإجمال متفق عليه من الفسوخ التي اختلف فيها إذا أعسر الزوج بنفقة الزوجة هذا مختلف فيه هل لها حق الفسخ العيوب بعض العيوب في النكاح هل يثبت بها الفسخ أو لا إذن الفسوخ التي اتفق العلماء عليها فهذه لا يحتاج في إيش لا في إثباته لا حكم حاكم حكم حاكم لأن الشرع حكم بها وانتهى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم أما الفسوخ التي اختلف فيها العلماء فهذه إذا حصلت بين الزوجين أو في العقود أيضا غير الزوج في البيوع وما أشبه ذلك فهذه لا بد فيها من حكم حاكم لكن مع هذا ظاهر كلامه رحمه الله والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه نفهم من قوله ليزول النزاع والاشتباه أنه إذا لم يكن ثم نزاع إذا تراضيا فالحق لهما لأن الحق لا يعدوهما فمثلا حصل نزاع بين الزوجين حسن في أمر في خلاف بين العلماء هل يوجب الفسخ أو لا يوجب الفسخ واتفق على الفسخ هل نحتاج إلى إثباته بحكم حاكم نقول لا حاجة ويرشدك إلى ذلك قوله ليزول النزاع والاشتباه فإذا اصطلح واتفق فإن الحق لا يعدوهما نعم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا بأنه يوجب الحد 80 جلدة لكونه يقدح في العرض قدحا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية بأنه يوجب التعزير لكون المقذوف معروفة حاله ويتمكن من تكذيب من رماه طيب من الفروق صحيح التفريق بين القذف بالزنا فإنه يوجب الحد وبين القذف بغير الزنا فمثلا إنسان إذا قال لشخص يا زاني أنت لوطي وما أشبه ذلك نقول هنا يحد حد القذف بخلاف ما إذا قال أنت يهودي أنت نصراني فإن هذا لا يحد لماذا؟ لأن الناس يعلمون أنه ليس يهوديا وليس نصراني يرون الرجل يدخل المسجد ويصلي لكن مسألة الزنا أمر خفي كم من الناس يزنون وهم يصلون يفعلون اللواط وهم يصلون إذن نقول التفريق بين القذف بالزنا والقذف بغيره فالقذف بالزنا يوجب الحد 80 جلدة لأنه يقدح في العرض في عرض المقذوف بخلاف قذفه بالكفر أو قذفه باليهودية أو النصرانية فإنه يوجب التعزير لكون المقذوف معروفة حاله ويتمكن من تكذيب مرماه بل إن الناس يكذبونه إذا كان الرجل معروف سان محافظ على الصلاة ولم يرى منه أي شيء فقال له شخص أنت يهودي أنت نصراني، أنت مجوسي، نقول هنا يعزر، يعزر على هذا اللفظ الذي تلفظ به. لكن لو قال يا زاني يا لوطي هنا يحد، لأن العار الذي يلحقه بقذفه بالزنا واللواط حتى هو في نفسه وعند الناس أشد من العار الذي يلحقه برميه باليهودية أو النصرانية أو ما أشبه ذلك. طيب، إذن القذف بغير الزنا واللواط يوجب التعزير، يوجب التعزير. أيضا ذكر الفقهاء رحمه الله أنه لو قذف من لا يتصور منه الزنا واللواط يعزر، مثل قالوا لو قذف أهل قرية، جاء إلى أهل القرية قال أنتم زنات كل أهل البلد، نقول هنا لا يمكن، لا يتصور أن يقع الزنا من الجميع، لأن الناس هنا أولا أن العار لا يلحقهم، بل يرمون هذا القاذف بالجنون، لكن مع ذلك يعزر. لا، ما يحد حد القذف، لا يحد حد القذف، لأنهم يقولون هنا قرينة ظاهرة على إيش؟ على أن القاذف فيه شيء في عقله، وأيضا لا يلحقهم العار لا يلحقهم. إذن لابد في مسألة القذف أن يكون القذف بالزنا أو اللواط دون غيرهما، فإن قذف شخصا بغير الزنا واللواط فإن هذا يوجب، لا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. والقذف له شروط، يعني ليس كل قذف يوجب الحد، الذي يجب به الحد هو قذف العفيف، سن المحصن العفيف هو الذي يجب به الحد، أما من لا يعرف بعفة فهذا يعزر. يعني إنسان مثل معروف تدور حوله الريبة والشكوك وما أشبه ذلك، فجاء إنسان وقال يا زاني وهو غير معروف بالعفة، نقول هنا هذا القذف لا يوجب الحد. لا، ليس له حد، لكن العلماء يقولون ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، هذه قاعدة في التعزير، كل تعزير في جنسه مقدر لا يجوز أن يبلغ به ذلك المقدر. فمثلا إذا أردنا أن نعزر من قذف شخصا بغير الزنا واللواط، يعني شخص قال لشخص يا كلب يا حمار يا كذا اللي فيك ما لا فيك يا يهودي يا نصراني، نقول نعزره لكن لا نبلغ به حد القذف، لا يجوز أن نصل إلى 80 جلدة، يعني نجل إلى 79. كذلك أيضا رجل رأيناه اختلى بامرأة، نقول هنا نعزره ونجلده، لكن لا يجوز أن نبلغ به 100، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين جعل حد الزنا بالنسبة لغير المحصن 100 جلدة، فكيف نسوي بين خلوة وزنا صريح؟ إذن القاعدة معروفة أن كل عقوبة في جنسها مقدر، كل عقوبة في جنسها مقدر لا يجوز أن يبلغ بها ذلك المقدر، لأننا إذا بلغنا بها ذلك المقدر سوينا بين الناقص والكامل أو القليل والكثير، وهذا جور وظلم. وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة يقم إذا لم يقم أربعة شهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير أو التعزير لعانه لأن ذلك دعوى مشوبة بإقرار على نفسه لكون الضرر الأكبر عائدا عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان. نعم، أيضا تفريق بين رمي الزوجة بالزنا وبين رمي غيرها، يعني الرمي بالزنا إذا قال شخص لآخر يا زاني يا لوطي وما أشبه ذلك، نقول له إما أن تأتي ببينة، البينة أو حد في ظهرك، لكن بالنسبة للزوج نقول له البينة أو حد في ظهرك، لكن لك أن تدرى هذا الحد باللعان. وإنما فرق الشارع بين الزوج وبين غيره، قالوا لأن الزوج غالبا لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق أو عنده غلب الظن على ذلك، لأن الواقع أن رمي زوجته بالزنا تدنيس لفراشه، يدنس فراشه ويعير به أمام الناس، فهو لا يفعل ذلك إلا وهو صادق. نعم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها، ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنها وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها لم تحل إلا بالذبح في محل الذبح كالأهلية، رعاية للقدرة وعدمها، والله أعلم. طيب، من الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود. كل حيوان غير مقدور عليه فطرق حله أوسع من الحيوان المقدور عليه، يعني الحيوان المأكول غير المقدور عليه طرق حله أوسع من طرق حل الحيوان المقدور عليه. فالحيوان المقدور عليه طريق حله واحد وهو تذكيته فقط ذبحا أو نحرا، وأما غير المقدور عليه كالصيد وكذلك المقدور عليه إذا نفر، يعني الأهل إذا نفر فطرق حله أوسع، يحل بنحره في أي موضع من بدنه، يحل بصيده بكلب أو فهد، يحل برميه بسهم وما أشبه ذلك، إذن طرق أوسع. فالمؤلف رحمه الله يقول والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها. نقول هنا قاعدة أعم، أن كل حيوان مأكول غير مقدور عليه يحل، ها، تحل أو يحل بإصابته في أي موضع من بدنه، سواء كانت هذه الإصابة برمي بسهم أو غيره من الجوارح ومن الفروق بين المفتي والقاضي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين فقط، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ولنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف. طيب، هذه فروق مهمة جدا بين القاضي والمفتي. القاضي والمفتي، الفرق الأول أن القاضي يبين الحكم ويلزم به، وأما المفتي فإنه يبين فقط. هذا الفرق الأول بين القاضي والمفتي، أن المفتي مبين للحكم الشرعي فقط لا يلزم به، وأما القاضي فيزيد على البيان الإلزام، فمثلا يقول الحكم كذا ويلزم، أما المفتي فيقول الحكم كذا، إن فعل فله، إن لم يفعل فلا شيء، فلا ملامة عليه، يعني ما لا ملامة على المفتي. هذا واضح؟ طيب، الفرق الثاني قال والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ولنفسه وغيره. نعم، المفتي يفتي لنفسه ولغيره، وأما القاضي فيقضي لغيره لكن لا يقضي لنفسه. القاضي لا يقضي لنفسه، لكن المفتي له أن يفتي بنفسه، مثل مسألة من المسائل وقعت له واقعة يفتي نفسه بالجواز بالحرمة بالكراهة بالاستحباب، لكن المفتي القاضي لو حصلت بينه وبين شخص خصومة فقال أنا أحكم أنك مبطل وأنا المحق، لا يجوز، لا يجوز. طيب، يقول والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، نعم، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادة له. نعم، لا يقضي لنفسه لأنه متهم، يعني متهم، متهم قد يحابي نفسه، ولا يقضي كذلك لمن لا تقبل شهادته له لأنه أيضا متهم، متهم. طيب، يقول والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم، يعني أقر به الخصم في مجلس الحكم، لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. فإذا كان يعلم أن فلان هو المحق وفلان هو المبطل قبل القضاء، نقول لا يجوز أن يقضي. ماذا يصنع؟ نقول يحيل القضية على شخص آخر ويكون شاهدا، فهذا رجل من القضاة تقدم إليه خصمان زيد وعمر، وهو يعلم أن زيدا هو المحق وأن عمرا هو المبطل، نقول لا يجوز بناء على علمه على هذا العلم أن يحكم. ماذا يصنع؟ نقول يحيل القضية على قاضي آخر، يقول اذهب إلى القاضي الآخر ويكون هو شاهد من جملة الشهود، من جملة الشهود. فمثلا تداعي عنده يقول زيد أنا أطلبه 10,000، والقاضي يعلم أن زيدا قد أقرضه 10,000 وهو حاضر، نقول بذا أيضا لا يجوز أن يشهد بعلمه. إذن هذه فروق أولا بين القاضي والمفتي. أولا أن القاضي يبين الحكم ويلزم به، والمفتي يبين من غير إلزام. فرق الثاني أن المفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ولنفسه ولغيره، وأما القاضي فلا لا لا يحكم في مسائل متنازع فيها، بمعنى أن يقول فيها خلاف أو ما أشبه ذلك. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بالتعبير عنه بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. طيب أيضا القاضي يفصل في الحكومات والخصومات، والمفتي لا، القاضي يقضي أو يفصل بين الخصومات أو في الخصومات والحكومات، وأما المفتي فلا، يبين الحكم ولا يفصل في الخصومات. أيضا من الفروق التي ذكرناها أن سبق هذا أن القاضي لا يقضي لنفسه والمفتي يفتي لنفسه. طيب من الفروق أيضا أن المفتي يفتي بعلمه والقاضي لا يقضي بعلمه، فإن علم الحق في مسألة من المسائل أحال على غيره وكان فيها شاهدا. يستثنى من ذلك، يستثنى من قضاء القاضي بعلمه، ذكروا ثلاث مسائل. أولا ما أقر به الخصم في مجلس الحكم، يعني ما علمه القاضي في مجلس الحكم أحسن من كلمة ما أقر، لأنه قد يقر ولا يسمع الحاكم، يقول ما علمه القاضي في مجلس الحكم. وثانيا في عدالة الشهود وجرحهم وفسقهم. ومسألة ثالثة فيما إذا كان الأمر مستفيضا مشتهرا، هذه ثلاث مسائل يجوز للقاضي فيها أن يقضي بعلمه. المسألة الأولى ما علمه في مجلس الحكم، كما لو اختصم رجلا إليه وفي أثناء المخاصمة أقر أحدهما بشيء ثم أنكر، فهنا يقضي القاضي بعلمه، لأن هنا غير متهم، إذ أن قضاءه بعلمه مستند إلى أي شيء؟ إلى هذا الإقرار الذي حصل، واضح؟ طيب أيضا يقضي بعلمه في عدالة الشهود وجرحهم وفسقهم. فإذا كان مثل يعلم أن البينة التي أحضرها المدعي أنها لا تقبل فسقه، فله أن يقول هؤلاء غير مقبولين. لماذا؟ قالوا يعني وإنما جاز ذلك لأن حكمه هنا أو قضاءه هنا ليس في الحكم، وإنما في سبب الحكم، إذ الشهادة سبب للحكم. إذن هو لم يقضي بعلمه في نفس الحكم، وإنما قضى بعلمه في سبب الحكم. والمسألة الثالثة إذا كان الأمر قد استفاض واشتهر له أن يقضي بعلمه، لأنه هنا غير متهم، إذ أن شهرته، شهرة هذا الأمر تغني عن البينة فيه، كالبينة. مثل لو ادعى رجل على شخص، قال أدعي أن البيت الذي فيه هذا الرجل أنه لي، والبيت هذا معروف أنه من سنين أنه لآل فلان، توارثه كابرا عن كابر، يقضي بعلمه؟ نعم يقضي بعلمه. إذن هذه مسائل ثلاث أجاز فيها للقاضي أن يقضي بعلمه، والحقيقة أنه ليس قضاء بعلمه يعني من حيث العلم، وإنما هو استند إلى بينة. المسألة الأولى ما علمه في مجلس الحكم يجوز أن يقضي بعلمه، والسبب في ذلك أنه غير متهم. والمسألة الثانية عدالة الشهود وفسقهم، وليس هذا قضاء بعلمه أيضا، وإنما هو قضاء في سبب الحكم، لأن ليس في الحكم مباشرة وإنما في سببه. والثالث إذا كان الأمر مشتهرا مستفيضا، لأنه يعني إذا كان مشتهرا مستفيضا القاضي حقيقة الأمر أن كل الناس يشهدون بذلك ويحكمون بذلك. طيب، يقول والمفتي بقوة حكم القاضي يرفع الخلاف، وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف. نعم، المسائل التي كان فيها نزاع وحكم فيها قاض فإن حكمه يرفع الخلاف، فلا يقول أحد الخصمين المسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، مثل ارتفع اختصم إليه رجل وزوجته، طلق زوجته في حيض فاختصم، فحكم القاضي بوقوع الطلاق، فقال الزوج المسألة فيها خلاف، أنا بأخذ بالقول الثاني، نقول لا خلاص حكم الحاكم يرفع الخلاف، وكأن المسألة متفق عليها، لأننا لو قلنا إن حكم الحاكم يرفع الخلاف لا أدى ذلك إلى الفوضى، لكن فتوى المفتي لا ترفع الخلاف، لا ترفع، بمعنى أن المفتي إذا أفتى شخصا ففتوى هذه لا ترفع الخلاف، الخلاف كائن، ولذلك لو وجد هذا المستفتي مفتيا آخر أعلم منه جاز له أن يأخذ به، فتوى المفتي لا ترفع الخلاف، لكن لا يجوز للمستفتي أنه إذا استفتى شخصا يثق بعلمه ودينه أن يذهب ويستفتي غيره لأنه يتتبع الرخص، لكن لو استفتى لثقته بعلمه ودينه لكن وجد من هو أعلم منه وأكثر ورعا ودينا منه له ذلك، له ذلك. طيب، إذن حكم المفتي لا يرفع الخلاف وحكم الحاكم يرفع الخلاف. أيضا من الفروق أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه، وفتوى المفتي يجوز نقضها، يجوز نقضها. نعم، حكم الحاكم لا يجوز نقضه، وأما فتوى المفتي فيجوز نقضها، لكن بالنسبة للحاكم استثنى الفقهاء رحمهم الله من نقض حكم الحاكم، قالوا لا يجوز نقض حكم صالح للقضاء، إذا كان إنسان القاضي صالح للقضاء لا يجوز أن ينقض من حكمه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد، هنا ينقض. كم مسألة ذي؟ خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو بخلاف ما يعتقد، أربع، وإن شئت تجعل الكتاب والسنة مسألة واحدة. فإذا حكم بحكم يخالف، مخالف بحكم يخالف صراحة الكتاب والسنة أو يخرق الإجماع أو بخلاف ما يعتقد فإنه هذا الحكم يجب نقضه. ومن الناقض له؟ قالوا الناقض له إما هو إن كان موجودا أو من جاء بعده، أو من جاء بعده، فمثلا هو إن كان موجودا يقال هذا حكم باطل يجب نقضه، فإن لم يكن موجودا وانتقل فإن القاضي الذي يأتي بعده إذا رأى هذا الحكم في السجلات وجب عليه نقضه، وجب عليه نقضه إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد. ما مثال ما خالف فيه نص الكتاب والسنة؟ مثل لو جعل من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس أسوة الغرماء، هذا مخالف نص لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، لكن هذا الرجل هذا القاضي حكم بأن هذا الرجل الذي وجد عين ماله عند هذا المفلس أنه كالغرماء، بمعنى أن هذا العين تباع وتقسم على الغرماء، نقول هذا مخالف للنص. طيب، نص السنة. ما مثال ما خالف نص الكتاب؟ كثير في المواريث، كثير في المواريث، كثير. لو مثل حكم بتقديم الوصية على الدين، أو أعطى الإخوة من الأم، أعطى الإخوة من الأم السدس بدل الثلث، هذا مخالف للنص والإجماع والسنة. طيب، المسألة أيضا إذا حكم بخلاف ما يعتقد، حكم بخلاف ما يعتقد أيضا يجب نقضه، يجب نقض هذا الحكم، لأن لا يجوز للإنسان أن يحكم إلا بما يعتقده، يعتقده كونه يحكم بخلاف ما يعتقد هذا يجب نقضه. والحاصل أن القاضي أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه، ولهذا عبارة الفقهاء ولا يجوز نقل ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، ولا ينقض من حكم صالح للقضاء. شوف صالح للقضاء احتراز من إيش؟ من غير الصالح إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو بخلاف أو حكم بخلاف ما يعتقد. والناقض له إما هو أو غيره ممن جاء بعده. فصارت الآن الفروق بين القاضي والمفتي أولا، الفرق الأول أن المفتي يبين الحكم والقاضي يبين ويلزم. ثانيا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. الفرق الثالث أن القاضي لا يقضي لنفسه والمفتي يفتي لنفسه. طيب، والفرق الرابع أن المفتي يحكم يفتي بعلمه لابد، والقاضي لا يفتي بعلمه. والفرق الخامس أن القاضي لا ينقض حكمه والمفتي تنقض فتواه. ذكرنا رفع الخلاف، ها أن يرفع. أي نعم. والفرق السادس أن القاضي يفصل في الخصومات والمفتي بخلافه. نعم. الآن مثلا لو قاضي مثلا ألزم في محكمة بالمذهب مثلا وهو يحكم يعني يرى خلاف ما حكم به، لا مو بيلزمون الآن إذا بين السبب. يعني لا أعرف أنا أن القاضي مثلا إذا رأى في مسألة من المسائل ما يخالف المذهب لابد يبين، يقول وحكمت في هذه المسألة بكذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر أدلة ترفع هذه الأدلة إلى هيئة التمييز. هيئة التمييز تنظر هل هذا الاجتهاد له مبرر، له ما يبرره، وهل هو اجتهاد سائغ أو لا. فهمت ولا لا؟ فالخصم مثلا إذا حضر إليه خصمان والمذهب في مسألة من المسائل كذا وكذا وهو رأى خلاف المذهب ما يحكم بهكذا، ولا سيما في المسائل الكبيرة. أما المسائل الصغيرة يعني الأشياء المالية التي ليس فيها خطر هذه ما يناقش فيها، لكن المسائل الكبيرة مثل طلاق ثلاث ونحوه وقصاص وما أشبه ذلك هنا لابد أن يبين وإني حكمت بكذا وكذا، ثم يذكر الأدلة والمبررات. فهيئة التمييز تنظر إن رأت أن هذه المبررات أو هذه الأدلة لها مسوغ أمضت الحكم، وإن رأوا أنها لا مسوغ لها وأنه رأي يعني ضعيف من جهة الأدلة أو قوي من جهة الأدلة لكن خلاف سياسة الناس. نلاحظ قد يكون الحكم الشرعي الذي حكم به القاضي هو الصحيح من جهة الأدلة الشرعية، لكن من جهة سياسة الناس وتربية الناس القول الأول وإن كان ضعيفا أحسن، قد يرون هذا. ها؟ شون؟ هذا يرسل يعني قبل ما يكون أي يصدق أصلا الحكم إلى حكم صدق من هيئة التمييز. أي لأن الآن الحاكم إذا حكم أي حكم بين خصوم خصوصا مثل ما قلت في المسائل الكبار إذا حكم بعض الخصوم يروح اللي يعني بعض الناس يعني يحب النزاعات وما شابه ما يرضى بحكم الحاكم يرفع هيئة التمييز. وتجدون مثل يقول القاضي حكم كذا وانا والله رفع طلبت التمييز. شو معنى طلبت التمييز؟ يعني رافع للهيئة التمييز لاجل ان ينظروا في هذه القضيه. هيئه التمييز ايضا فوقهم مجلس القضاء. التمييز زي الاستئناف يا شيخ. ها زي الاستئناف. وش استئناف؟ محكمه الابتدائيه من المحكمه. لا هذه التمييز بمعنى انها كالهيئه المشرفه على القضاة. هيئة التمييز بمعنى أنها تنظر في الأحكام الصادرة من القضاة، يعني إذا اعترض أحد الخصوم على حكم القاضي نظرت هذه الهيئة في أحكام هؤلاء القضاة هل هي موافقة للصواب أو لا. عاد استئناف ولا ابتداء ما أدري والله ما أعرف. في المحكمة الابتدائية بيحكم الحكم الأول. طيب. فأنا يعني لما أقتنع بالحكم فأرفع الدعوة إلى محكمة الاستئناف. طيب قريبة منها. قريبة منها. أي قد تقر حكم الأول. أي نعم هذه نفس الشيء. اختلاف في التعبير. نعم. بالنسبة للمسألة السابقة للتفريق بين الذبائح والأسود، المصنف رحمه الله يقول الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كمحشية صار لا حكمها والعكس. نعم. لكن في مسألة فاهم هذه أنت؟ يعني مثل لو أن بعيرا ند أو شاة هربت ولم نتمكن منها إلا برميها في أي موضع، نقول حكم حكم الصيد. ولو أن غزالا، الغزال من الصيود أو الأرنب من الصيود، تمكنت منه، الآن عندك حمامة، هل نقول الإنسان يصيد حمامة يقول مسدس، يطلق مسدس يقول هذه صيد يا أخي صيد؟ نقول لا، كل ما قدر عليه وجب تذكيته. طيب لكن في بالنسبة للمحرم، المحرم إذا وجد مثلا أرنب بري، في أرنب بحري، كلامك هذا نأخذ من المنطق والمفهوم. نعم، أنت تقول أرنب بري احترازا من إيش؟ فإذا وجد مثلا الحيوان المتوحش هذا ثم انتقل أو استؤنس، العبرة بالأصل، فالعبرة والأصل نرجع العبرة، فهنا خالفنا هذه المسألة، خالفنا شلون خالفنا؟ لا لا، العبرة بالأصل في مسألة الضمان، العبرة بالأصل في مسألة، مثلا الآن الصيد في الحرم، الصيد حرام على المحرم وحلال، الصيد حرام على المحرم، لكن ما هو الصيد؟ الفقهاء حينما قالوا الصيد اقتناص الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا، قولهم المتوحش طبعا احترازا من إيش؟ من لو استأنس الوحشي أو توحش الإنسي، يقول اعتبر بالأصل. فمثلا الشاة إنسية لو توحشت، هل نقول يحرم على المحرم قتلها أو ذبحها؟ لا. طيب الحمام وحشي لو استأنس، هل يجوز للمحرم قتله؟ لا. بس في المسألة هذه، لكن في أنا أقصد شغلة في المسألة السابقة قلنا العبرة بالنص، إيه لا في المسألة هذه، لأن لأن لأن لأن الشارع قال يا أيها لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهى عن قتل الصيد، وهذا ليس لا يسمى صيدا. يعني الآن الشاة توحشت، نقول الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنا حينما رميت هذه الشاة في أي موضع من بديها لم أقتل صيدا، لأن الشاة ليست صيدا، إذ أن أصلها إيش؟ مستأنسة. بخلاف مثل لو قتل حمامة أو أرنبا مستأنسا فهو قد قتل صيدا، ولا يقال إنه مستأنس، لأن نقول نرجع إلى أصله وهو صيد. نعم. ومن الفروق الصحيح، نعم، يعني مثلا يرى أن الحكم في المسألة الجواز وحكم بالمنع، يعني مثلا هو يعتقد أن طلاق الحائض لا يقع وحكم بوقوعه أو العكس. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهاجر أو التأخير، ترى أو التأخير، لا غلط، التأجير، بالبيع أو التأجير أو المهايئة أو التأجير أو المهايئة. طيب القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراض، فما فيه ضرر أو رد عوض، ففيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض، وما لا ضرر فيه، ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، القسمة فيه قسمة إجبار، بمعنى أن الممتنع يجبر، ولهذا قال وقسمة الإجبار، وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك، فكل شيء لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك. مثاله رجلان شريكان في أرض مساحتها 1000 متر اشتركا فيها، طلب أحد الشريكين من الآخر القسمة، قال الشريك لا لن أقسم، يجبر هنا لأن القسمة فيها ضرر، يعني أرض متساوية الأجزاء لا ضرر فيها. مثال آخر، رجلان اشتريا كيسا من البر، كيس بر، وطلب أحد الشريكين من الآخر القسمة فأبى الآخر، يجبر ولا لا؟ يجبر، لأن القسمة ما فيها ضرر. أما ما فيه ضرر أو رد عوض بحيث لا يمكن، إذا قسمنا لا يمكن التساوي، لا بد أن أحدهما يتضرر، فهذه تسمى قسمة تراض، بمعنى أن الممتنع لا يجبر، الممتنع لا يجبر. مثل أرض كبيرة، أرض زراعية، أردنا قسمتها، هذه الأرض منها ما هو خصب صالح للزراعة، ومنها ما هو غير صالح للزراعة، ومنها ما هو جبلي، ومنها ما هو رملي، ومنها ما هو منخفض ومنها ما هو مرتفع، وفي مناطق فيها آبار ومياه ومنطقة لا فيها آبار ولا مياه، مثل قرية كبيرة. نقول هنا الممتنع لا يجبر، لأن هنا ضرر يلحقه ضرر. لو أردنا أن نقسمها هكذا، هذا ممكن يأتيه منطقة غير الصالح للزراعة ولا فيها ماء، والآخر يأتيه المنطقة الذي فيها ماء، إذن هنا لا يجبر الممتنع. مثال آخر، بيت مسكن، أردنا أن نقسمه بين شخصين، رجلان اشتركا في منزل، فقال أحدهم الآخر نقتسم، فامتنع. القسمة هنا قسمة تراضي، بمعنى أن الممتنع لا يجبر، لأن قسمة البيت فيها ضرر. لو قسمته نصفين، بمعنى جعلت لكل واحد أعلى وأسفل، فيه ضرر. ولو قسمته نصفين أفقيا أو رأسيا، بمعنى أنك جعلت لأحدهما الأسفل وللآخر الأعلى، حصل ضرر. حصل ضرر، من المتضرر؟ الأسفل. ها؟ شلون على حسب؟ أيما أفضل، الدور الأحس أسفل ولا الأعلى؟ الأعلى. يختلف إيش؟ هو كل له ميزة. الأسفل ميزته القرب، تحميل تنزيل قريب. طيب، والأعلى ميزته أنه يرتاح من الردح، لأن الأسفل أيضا ردح الأعلى عليه، أصوات عليه، وأيضا أعلى يكون أشرح لأنه يكون هناك نوافذ، أي والسطح وما أشبه ذلك. لكن الضرر هو الصعود والنزول وما أشبه ذلك. طيب، ها؟ أو التأجير. طيب، يقول وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع، يعني الشيء اللي فيه ضرر مثل البيت، ولكن الضرر يزال بالبيع. فمثلا هذا البيت الذي اشترك فيه رجلان ما يمكن نقسمه قسمة متساوية، ماذا نصنع؟ نقول يزال الضرر بالبيع، يباع وتقسم القيمة، بعنا هذا البيت 100,000، نعطي هذا 50 والآخر 50. هذا الطريق. الطريق الثاني التأجير، تؤجر، يؤجر هذا البيت وتصرف والأجرة تقسم بينهما، كل سنة يؤجر 10,000، لهذا 5 ولهذا 5. أو المهايئة، المهايئة بمعنى أن ينتفع به أحدهما مدة والآخر مدة، يقول هذا البيت هذا اسكنه أنت سنة وأنا سنة. واضح؟ طيب، مثل سيارة، الآن سيارة اشترك رجلان في سيارة، قال واحد نقسمها، ايش تقسم سيارة؟ ما يمكن قسمتها السيارة، مستحيل قسمتها، ما يمكن انتفاع بها مع القسمة. نقول هنا لا يجبر الممتنع، لكن أحد أمرين، إما أن تباع وتقسم القيمة، أو تؤجر، أو مهايئة، بمعنى أن أحدهما يستخدمها يوما والآخر يوما، يعني المهايئة بمعنى تبادل المنفعة، بمعنى أن المنفعة تكون عند أحدهما مدة وعند الآخر مدة. وهذه معمول بها المهايئة حتى في المزارع، كانوا سابقا يعني في قديما يعملون مهايئة، بمعنى أن أحد إذا كان هناك مزارع يقول اعمل عندي يوما وأعمل عندك يوما آخر، يعني تأتي يوم تعمل عندي في الحصاد في الجذاذ وأنا أعمل عندك في اليوم الآخر، هل تسمى مهايئة؟